إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، نسعد بكم من أمام الميكروفون جيهان طلعت وتنسيم البدراوي. رئيس للتحرير أشرف البهية. الهندسة الإذاعية شيماء أحمد. ونسعد معكم مستمعينا الأعزاء، ونسعد بضيفنا في استوديو الهواء الكاتب السياسي والمحلل الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. ازيك؟ الحمد لله وسلامتك. الله يسلمك يا أستاذ أحمد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة 107.4، وحلقة جديدة من حلقات مواجهة. الحقيقة اليوم بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة. الزيارة سوف تستغرق يومين. الحقيقة أستاذ أحمد، حضرتك طارح اليوم في مواجهة الأول مرة موضوعين في الحلقة. أتفضل. في الموضوع الأولاني خاص بهذه الزيارة، مستنين إيه من القمة دي سواء يعني في الملف القطري او غيره. الموضوع الثاني هو القرار اللي صدر امبارح وكانت كل الناس مستنياه، واحنا هنا عملنا تقريبا حلقتين كاملين عنه، فضلا عن يعني الحديث عنه في قلب الحلقات الاخرى، اللي هو قرار وزير التموين بالزام التجار والمصانع بوضع اسعار السلع على المنتجات. طبعا القرار كان يعني في توجيه من الرئيس السي سي بي، وبالتالي فاحنا قدام يعني العلاقات سواء مصر بالخارج او يعني مصالح المصريين بالداخل دايما على جدول اعمال الرئيس السيسي. تمام. فاحنا عايزين اللي حابب يتكلم في الموضوع الاولاني او يتكلم في الموضوع الثاني، احنا عايزين او في الموضوعين بس طبعا بشكل تلغرافي سريع، يدي الفرصه لاغلب الناس انها تتصل وانها تعبر عن رايها. فالموضوعين مهمين جدا. واحد علاقتنا الدوله يعني مش عايزين نقول يعني لو في حاجه اكتر من شقيقه كنا ولا هي نموذج في التعاون والتفاهم مع مصر، والتاني موضوع يهم المصريين وحياتهم واكل عيشهم ومستقبلهم وكل حاجه. إذن مستمعينا الأعزاء، ننتظر رسائلكم على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4، وننتظر أيضا مشاركات السادة المستمعين على تليفون إذاعة البرنامج العام 257-92-303 وموضوع أو موضوع مواجهة هذا اليوم. ماذا تنتظرون من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وأيضا القرار الصادر أمس من وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع والمنتجات؟ من أحب أن يدلي برأيه في أي من الموضوعين أو الموضوعين؟ التليفونات يعني بدأت سريعا، ولدينا أول اتصال هاتفي خلال هذه الفترة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نتعرف بحضرتك. محمود، برحب بأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير والمحلل الرائع بصراحة. الله يخليك. وحضرتكم المذيعتين المبدعتين. وعايز أقول بداية أنه زيارة الرئيس للإمارات بتعكس مدى السعي الدؤوب للرئيس لمحاولة إظهار الثقل الذي بدأ واضحا لمصر في اجتماعات نيويورك للأمم المتحدة، وبدأ الأمر على أساس أنه احنا بدأنا يعني نظهر عربيا، وبدأت مصر تقود أمتها العربية لإيجاد سلام حقيقي في هذه المنطقة. نمرة اثنين، انه القرار ده فعلا تأخر كثيرا، وأتمنى انه الجهات الرقابية تقوم على بالفعل بتنفيذ هذا القرار، وتحاول انها تكون رقيب حقيقي على التموين، وان كان يعني الرقيب الحقيقي هو الضمير اوان واخيرا يعني. وبشكركم جدا. شكرا لحضرتك. بس انا بس عايز اقول انه مش بس كمان الاجهزه الرقابيه، احنا عاملين الحلقه دي او احنا حاطين يعني الجزء ده الخاص بالموضوع ده في الحلقه علشان نحشد الناس في الوقوف خلف القدسي وخلف كمان وزاره التموين في تطبيق القانون او القرار، لانه اذا احنا اهملنا في حقنا وما وقفناش ورا الاجهزه الرقابيه مش هتقدر لوحدها تعمل حاجه. طالما هنبقى في سلبيه ونروح ناخد الحاجه معلاش سلع وبناخد زي ما التاجر بيفرض رأيه على الناس، بيبقى مش هنعمل حاجة وهتفضل المشكلة زي ما هي. فاحنا عايزين الوعي، عايزين الناس تبقى محتشدة، اللي عنده يعني شايف حاجة غلط لازم يبلغ عنها، ونبدأ من النهاردة ناخد بالنا من القرار. صحيح هيتطبق من آخر السنة، يعني هما مدين فرصة عشان في يعني سلع كتير في الأسواق ما مش عليها الأسعار، فمنتظرين لما غاية تخلص وبعد كده هيبقى القرار من واحد واحد. لكن من دلوقتي عايزين نحشد الناس حوالين تنفيذ القرار بشكل محدش يشتري سلعة غير ما يكون عليها السعر وبشكل نموذجي. هو دفع للمواطن المصري ان هو يتمسك بحقه، ان هو يجد سعر السلع على المنتج اللي هو بيشتريه. مزبوط. لكن في نفس الوقت علشان نحقق المعادله الصعبه، ان لازم تكون الاجهزه الرقابيه ايضا تقوم بالزبط بدورها علشان تديني الحق اللي انا بتمسك احنا هنبقى رقابه على الاجهزه الرقابيه، بس كمان لازم يبقى لنا دور احنا الشعب يعني. ومن الشعب إلى الشعب، تليفون من أحد السادة المستمعين. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. معاك محمد فتاح من مدينة الكرد مركز مدينة النصر الأهلية. أهلا بحضرتك يا رجال. عشان خاطر البرنامج الكويس بتاعكم عندي مشكلة اثنين بس، بالنسبة للزراعة وبالنسبة للتموين. وزير يعني عندي طلبت بقى سبعة أشهر أنا ما خدتش تمويني، الرجاء من وزير التموين البطايق المركونة يقلبها، لان في البطايق اللي هي قريبه البلا شهر بلا 20 يوم بتيجي، والقدام اللي بقالهم اشهر لسه ما تقلبتش. حاجه ثانيه سيادتك، فعجاله احنا عاوزين منظومه الزراعه، وزير الزراعه يتلت الارض يبقى ذره وقطن ورز زي زمان، بدام الناس بتزرع بتاع لب. انا هستورد لب يا استاذ، لب يا استاذه. احنا كنا زرعنا رز السنه دي، بدام الرز ب 5000 و4000 كان احنا زرعنا نطرح اللب ده ذره، كان اكتسبنا يعني. انا عاوز اتكلم كتير ولكن في عجاله عشان خلاص البرنامج بتاعكم المحترم ده. احنا بس احنا للاسف عشان ما نوهناش في بدايه الحلقه انه لان احنا قلنا خلاص المستمعين عارفين، عشان ما اطولش عليكم والله. احنا بس احنا قلنا يعني دايما بننوه انه اللي عنده مشكله ياجلها النهارده، لان احنا حاطين عنوانين للحلقه كان المفروض اهم حاجه طب التمويل طول النبي يا شيخ معلش عشان افتح ابراهيم، عشان احنا بس عايزين الناس اذا مش هنبقى فيه التزام النظام مش هنقدر نعمل حاجه في بلدنا خالص. لكن عذر حضرتك ان احنا ما نوهناش في بدايه الحلقه، لكن انا عايز اقول لحضرتك لازم تشتكي في 16528، ده الرقم اللي احنا قلنا عليه كتير بتاع شكاوى مجلس الوزراء. فمن فضلك اشتكي دلوقتي بعد ما تقفل معانا على طول، بلغ، ولو ما حصلش حاجه كلمنا تاني. ما تحرمش منك ابدا، ربنا يخليكم. 16528 16 28 528 16 528. اي مكان سيادتك فيه اتصل دلوقتي على طول. ماشي، ما تحرمش منك. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، نحن معكم في مواجهة عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. ماذا تنتظرون من زيارة مصر والإمارات أو القمة المعقودة بين مصر والإمارات؟ القرار الصادر أمس من وزارة التموين بوضع أسعار السلع على المنتجات. نحن معنا الآن اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. ازيك أستاذ جهاد طلعت؟ أهلا بيك. ازاي؟ الحمد لله. اتفضل استاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك يا فندم. منور يا استاذ احمد رفعت. معالي الاستاذ التنسيم، رجعت الاثنين رجعوا منورين البرنامج من تاني. الله يخليك. ما شاء الله التنسيم بدراوي ما شاء الله. ايوه شكرا لحضرتك. اتفضل. والله انا زياره الرئيس السيد الرئيس ما شاء الله امارات، والله رجل العجل زعيم زعيم الامم العربيه كله والعالم كله رئيس. يحييك يا عبد الفتاح السيسي، انا من صالح النوبه كله بحييك والله. عبد الحبيب الكل ده حبيب الملايين والله العظيم، احييك في النيابه كله. حضرتك بتكلم منين يا فندم؟ انا اتكلم عن الزياره الخارجيه بتاعت حضرتك. منين حضرتك بتتكلم؟ منين؟ ما انا متكلم من صوار نصر النوبه. احسن ناس يا فندم. اهلا وسهلا. والله انا من حي كلنا حي النوبه نياوت حي النوبه بحي السيسي والله كلهم عن بكره تعبيها بحي السيسي والله بنحبوه انا والله. طيب تسلم يا فندم متشكرين جدا. الله يخليك يا حبيبنا ورايانا الله يخليك يا رب. كتر خيرك. شكرا لحضرتك. يعني الرئيس برضو على هامش اجتماعات الجمال العام التقى ب بوزير الخارجيه الاماراتي وكان ليه لقاء الشيخ عبد الله بن زايد. حال العلاقات المصريه الاماراتيه علاقات متميزه طبعا. ويعني حضرتك زي ما قلت في بدايه الحلقه لو في كلمه اكثر من اشقاء بتصف بيها. والحقيقه حتى الشعب الاماراتي والمصريين العاملين هناك دايما في حفاوه بيننا وبينهم. يعني هو طبعا كل الدول العربيه الشقيقه كلهم اشقاء اعزاء لكن في يعني في معزة خاصة كده بين الشعبين يعني المصري والسوري والمصري والعربي. تحس ان ما فيش فرق الواحد في بلده وبيتعامل مع حد من اهله ما فيش اي. والشيخ زايد رحمة الله عليه دايما اوصى ابنائه بمصر. هو طبعا الشيخ زايد اوصى ابنائه بمصر. وهنا عندنا الزعيم جمال عبد الناصر قبل ما يرحل كمان اوصى بالشيخ زايد. دي برضو معلومه لازم الناس تبقى عارفاها. انا عايز اقول كمان حتى المطربين الاماراتيين لما بيغنوا لمصر بتحس ان الغنى طالع من قلبهم. يعني عندك حسين الجسمي كانهم بالظبط بيغنوا للامارات. معنا اتصال تليفوني. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. نعم وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا للتربيه والتعليم قطاع الصلاحات مركز بني عبيد بقهليه. اهلا استاذ ابراهيم. ازيك يا بيه. احسن ناس يا فندم اتفضل. والله بمناسبه العام الهجري 1439 ومناسبه العام الدراسي الجديد 2017-2018 بقول للرئيس كل عام وانتم بخير. وفعلا استاذ احمد عام جديد يعني كلمه جديده. عام جديد يعني عمل جديد. عام جديد يعني حل ما لا امكن حله في العام الماضي. والحقيقه انا بشكر الرئيس ان اتكلم عن السلام في الامم المتحده لان ما ينفق على التسليح في السنه الواحده 820 مليار دولار. يعني في الدقيقه الواحده ينفق 1.8 مليون دولار. اتمنى ان السلام يسود العالم لأن تكاليف صاروخ واحد عابر للقارات يكفي إطعام 50 مليون طفل من الدول النامية أو بناء 340,000 مدرسة ابتدائية أو بناء 60,000 وحدة للرعاية الصحية. عايز أقول للرئيس إحنا الشعب المصري بيحب اللي بيحبه وإنت رايح للي بيحبنا وإحنا بنحبهم. عايز أقول للرئيس التكاتف بين مصر ودول الخليج يؤرق الدول الطامعة في المنطقة العربية لكن مصر ستظل في تحدي لأنها مغنم بالنسبة للدول الكبرى خاصة قناة السويس والموقع لأن الحضارة الأوروبية قامت على الاستعمار. عايز أقول للدول العربية يا دول عربية وحدة الصف العربي والترفع عن الخلافات هما الحل للجميع. لاختلاف يا عرب في وجهات النظر العربية أدى لتأخر الحلول. شكرا شكرا لحضرتك. معايا بندم ولا ايه؟ معاك مظبوط كلام صحيح متفقين تماما. بنشكر حضرتك يا فندم. عربي كده شرفه ده من جواني كان كفاحنا وهدفنا فيه كان هذا الاحرامي كل اخي عربي كده شرفه ده من عن أهلك وأخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع عن أهلك وأخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع عن أهلك وأخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع برضه وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع برضه وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضمن الشباب. استعد يا شباب، كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي، فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الأحرار، كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي، فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الأحرار. هاجم هاجم انتصاراتك، هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم، هاجم هاجم انتصاراتك، هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم، هاجم هاجم انتصاراتك، هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم. لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد، هيروح فين الغدر وليله واحنا معانا جيوش النصر. لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد، هيروح فين الغدر وليله واحنا معانا جيوش النصر. السماء قبل النصور والفضاء ملك الجسور، السماء أرض النصور والفضاء ملك الجسور، والحياة ضد الشباب. استعد يا شباب، كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي، فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الأحرار. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. الأرض بتتكلم عربي. مستمعين الأعزاء، نحن معكم في مواجهة، والموضوعين الأساسيين اللذين نتحدث عنهما في هذه الحلقة، ماذا تنتظرون من هذه القمة بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الإمارات ويلتقي مع كبار المسؤولين ويبحث معهم مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأيضا الموضوع الثاني في مواجهة، القرار الصادر أمس من وزارة التموين بالإلزام بوضع الأسعار على السلع والمنتجات. ونذهب إلى الاتصال التليفوني. ألو ألو، تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت ولحضرتك تحية من أعماق قلبي. إبراهيم فندم، الله يخليك. إبراهيم الدين مع حضرتكم. أهلا يا أستاذ إبراهيم. أنا حكلم في الموضوعين في عجلة شديدة جدا. أولا الأرض بتتكلم عربي، ده المعنى اللي بترجمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، التي كان دائم الشيخ زايد بن هيان رحمة الله عليه دائم الزيارة والود لمصر، وكانت مصر دايما تقف مع الامارات ضد اي اخطار من اي جهة، والتثبيت قلبها والاحساسنا بان الاخت الكبرى لازم تقف مع الاخت الصغرى، واي تهديدات حول الامارات لابد ان نقف معها ونثبت قلبها ونائب الامير زيد رحمة الله عليه كان الامير الحالي، اتذكر انه حضر مصر ايام كأس افريقيا وكان في وسط الجماهير، وكان الجماهير بتقول يا رب، وكان يدعو معهم ويقول يا رب وقوم فزنا بكأس افريقيا، هلل وفرح وكانت بهجته كبيرة. احنا ما نقفش مع الامارات، ما نهللش لأمانها وأمانها، نحن نقف مع الامارات قلبا وقالبا، وكفايه ان الامير قلبه مع مصر في كل وقت وفي كل حين وفي كل تصريح بيقوله نحن نقف مع ضد اي اخطار تواجه الامارات. اما بالنسبه للموضوع الثاني، طبعا ده قرار صحيح وصادق، لان بعض التجار الجشعين والصناع يغالون في الأسعار، والناس يعني تفتكر ان لا مش الحكومة ولا الرئيس السيسي، ده هم التجار، بعض التجار الجشعين. فهذا قرار صائب وصحيح 100%. وتحياتي لحضراتكم. شكرا وتحيا مصر. تحيا مصر. نعود مرة أخرى لاتصال هاتفي آخر بالله. نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يوسف هاشم عبدوك من الأقصر والأسماء. أهلا بيك. تحية الأستاذ أحمد رفعت والجميع القائمين على ذات البرنامج. الحقيقة يعني زيارة الزعيم لدولة الإمارات، الإمارات دولة شقيقة منذ الأزل، يعني من زمان. أنا أذكر هنا الشيخ زايد رحمة الله عليه عمل عندنا في الكرنك والأقصر، هذه تسمى الشيخ زايد. فهي إن شاء الله يعني زيادة حميمة، وأتمنى من الزيارة أن يتخذ قرار أو شبه اتفاق على ردع ما يسمى بقطر وأمير قطر، لأنه تمادى في طغيانه وتمادى في غطرسه. وأنا من أرى من وجهة نظري الضعيفة أن هناك دولة مثل أمريكا برضو بتأيده في الغطرسة اللي هو ماشي فيها وفي الكبرياء اللي هو متعنت فيه. أما الموضوع الثاني فطبعا ده قرار صائب، ولو أنه جاء متأخر، ولو كنت أتمنى يأتي من وزارة التموين بحتة دون التدخل معالي الرئيس، ولكن هو قرار صائب، وأتمنى من الجهات الرقابية أن نحن نفعل هذا القرار. وشكرا لكم. شكرا. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ الوصول. وبمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، نتذكر كلمة الشيخ زايد عندما قال مصر قلقلب، فإذا مات القلب مات العرب. مظبوط. ومصر دائما قلب العرب، قلب العرب، وهي بتقوم بدور الشقيقة الكبرى في كل المجالات. مصر لا يعني لا دائما بتسابق إلى المبادرات، سواء المبادرات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بتحتوي كل العرب في كل أزماتهم، وحريصة على اللقاءات الدورية بصفة مستمرة مع كل الأشقاء. نذهب إلى اتصال تليفوني قبل موجز الأنباء. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع الست كارد زويري مولي لغة عربة من الشرقية. أهلا بك يا فندم، تفضل. أهلا، زي كل سنة طيبين. حضرتك بخير. بمناسبة العام الهجري الجديد، ازيك أستاذ أحمد؟ أهلا بحضرتك، ربنا يخليك، سنة طيبة. ازيك أستاذ التنسيم؟ أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك. ناس المنصورة الحلوين المحترمين، أستاذ جهان، أستاذ اللغة العربية. أهلا بيك، الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يعزك. بالنسبة بقى للموضوعين اللي تحدثت عنهما، اللي هم زيارة الرئيس للإمارات. طبعا الإمارات دعم عظيم لمصر، وكفاية إن هي عملت لنا برضو الشوان وصوامع وغلال. طبعا دي توفرت كتير في الفاقة اللي كان بحصل في الغلال والأرض والتخزين والطريقة البدائية اللي كنا مشينا عليها الأول. فيشكر برضو الشيخ ولي عهد الإمارات اللي عمل لنا الحاجات الحلوه، الشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد. الشيخ خليفه ده هو عامل لنا مدرسه هنا في محافظه الشرقيه في مركز فاوسه اسمها الشيخ زايد. هي يا فندم المنحه الاماراتيه كلها كانت رايحه لمشاريع للبنيه التحتيه، زي ما حضرتك كده بتقول الصوامع اللي حضرتك قلتها، وفي بعض القرى كان فيه يعني مجمعات طبيه وصحيه، غير بقى المزلقانات اللي هم طوروها. طبعاً يعني النقل العام في القاهرة الكبرى، لو حضرتك ممكن تروح تشوف. هو عملنا هنا جنب الصلاح الجديد هنا مدرسه اسمها مدرسه الشيخ زايد، مدرسه ابتدائي واعدادي، مدرسه يعني قصر حقيقه، يعني بس مش لاقيين حاجه يهتم بيها خالص. تمام. وزاد على ذلك له 3000 فدان جنب المدرسه، عملهم مزرعه خضار وحاجات زي كده، ومشغل فيهم ناس كتير من اهل الصلاحيه، ويعني استثمار عظيم الحقيقه يعني. بس احنا بنتمنى ان الحكومه تهتم بالحاجات اللي عملها الشيخ زايد، المدارس والمساجد والحاجات العظيمه اللي تعتبر اثر عظيم في نفوس المصريين بالنسبه للامارات الحقيقه يعني. بنشكرك استاذ عوض على هذا الاتصال التليفوني. ونذهب الان الى اخر ما ورد الينا من انباء، والزميله تنسيم البدراوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة إلى الإمارات، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وزير التجارة والصناعة يؤكد أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات علاقات استراتيجية ووثيقة شهدت زخما غير مسبوق في الآونة الأخيرة. رئيس الوزراء يستعرض في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تقريرا حول حركة التجارة الخارجية. وزارة التجارة والصناعة تعلن عقد أولى اجتماعات متابعة اتفاق التجارة الحرة بين مصر والتكتل الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية بعد غد. المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام يبدأ زيارة إلى إسرائيل لإجراء جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين حول إطلاق مفاوضات السلام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي المطار بالقدس الشرقية المحتلة وتعتقل 17 فلسطينيا في مداهمات شنتها بمحافظات الضفة الغربية. مواجهات عنيفة بين قوات الجيش السوري وفصائل المعارضة في ريف دمشق والغوطة الشرقية. مجلس النواب العراقي يجدد رفضه لإجراء استفتاء عن انفصال إقليم كردستان العراقي في بغداد. المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعلن أن روسيا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم تتضمن نزع الجنسية عن مواطنيها ونفي السجناء. وأخيرا رئيس الوزراء الياباني شيزو أبي يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أكتوبر القادم في محاولة لتمديد ولايته. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته تنسيم البدراوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نجدد التحية لحضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام وأراء السادة المستمعين حول القمة المصرية الإماراتية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات اليوم، تتضمن يومين إن شاء الله الزيارة. والأخرى الموضوع الآخر، القرار الصادر أمس من وزارة التموين بوضع وإلزام الشركات والمصانع بوضع أسعار السلع على المنتجات. بنرحب بالسادة المستمعين ونبدأ بتلقي اتصالات حضراتكم الهاتفية. نقول ألو. مساء العندليب المغرز على غصن الزيزفون. مساء النور. معاك محمد حسان محمد. أهلا بحضرتك. والله بتكلم عن الرئيس. الإمارات دي خير دولة تساندنا في مشاكلنا، ونحن برضو المصر خير دولة تساند إخواتها في العروبة يعني. فإن شاء الله هتكون زيارة الرئيس دي خير زيارة للإمارات ومساندة لها مثلا. يلا أما عن الخدمات يا أستاذ أحمد، فضل. عندنا إحنا هنا أستاذ محمد، خلينا في الموضوعين بتوع الحلقة، لان برضو الاسبوع اللي فات كان لنا نفس الملحوظه، فمن فضلك خلينا ملتزمين بموضوعين الحلقه، موضوع الزياره بين مصر والامارات والموضوع الاخر القرار الصادر امس من وزاره التموين بوضع الاسعار على السلع والمنتجات. مستمعينا الاعزاء، نذهب الى اتصال تليفوني اخر. ما طلعش بالمناسبه بس ما حدش يفتكر حاجه. شيماء احمد اشارت ان في معنا اتصال، والاتصال اللي كان موجود مش متصل. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحب باستاذنا العملاق الاستاذ احمد، ربنا يديك الصحه والعمر. الله يخليك. والمذيعتين المعظمتين الاستاذه جيهان والاستاذ العفو. اهلا بحضرتك. العفو. معكم أفندم الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري بشنقنا. أنا شيخنا، تفضل. أنا بحضرتك. الله يكرمك يا أستاذ أحمد، أنا يوم الاثنين ده يوم مقدس، أنا مش بقدر أنام فيه يا أستاذ أحمد عشان أكلم حضرتك. الله يخليك، ده شرف لينا. ومعلش بقى سمحنا. الله يكرمك. ما مش عارف تنام في الفترة دي. والله العظيم يا أستاذ أحمد، ده الرئة اللي إحنا البرنامج ده الرئة اللي إحنا بنتنفس بيها. نتمنى نكون كده يا فندم، ربنا يخليك. ربنا يديك الصحة. أول حاجة، ده زيارة سيادة الرئيس لدولة الإمارات ده دليل على ان جميع الدول العربية بتسمع رأي اختها الكبيرة مصر. ولازم تسمع رأي مصر السديد، لان مصر لا تخطو خطوة الا بحساب وبتكون مدروسة. فبقول لسيادة الرئيس من خلال هذه الزيارة، عاوز ضغط على هذه الدولة التي تدعى قطر بردعها، ويعني بحيث ان هي لازم تلتزم بالشروط اللي هي 13 شرط بدون كلام، ويردعها عما تفعله من من من من تمويل. اما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الموضوع الثاني اللي هو موضوع قرار وزير التموين يا فندم، طبعا ده مشكورا عليه وزارة التموين، لان احنا طبعا هنشتري الحاجات اللي هم هتنتجها المصانع من السوبر ماركت. تمام. اما في سلع ثانيه احمد بيه اللي هي يعني كاللحمه، كالمنتجات مثلا الدواجن زي البيض، الفول، العدس، دي حاجات مش هيكون عليها اسعار. عاوز بقى الوزاره توضع حل للموضوع ده برضه. تمام. لو تكرمت يعني دي ملحوظة مهمة طبعا، وفي يعني حضرتك عايز كمان القرار يتوسع ويشمل كمان باقي السلع اللي مش خارجة من يعني مش من أماكن تغليف وتعبئة زي المصانع يعني. بس كده جميع السلع اللي بيستعمل بياكلها الشعب المصري. تمام، يلا خطوة نشجعها إن شاء الله اللي أنت بتتمنى يحصل ونشوف كل الأسعار. حاجات كتيرة اتمنناها في البرنامج ده وفعلت وتم تطبيقها، فإن شاء الله نتمنى أن دي تكون خطوة إن شاء الله. نجدد التحية بكل السادة المستمعين، واتصال هاتفي آخر، ونذكر قبل هذا الاتصال بصفحة الفيسبوك على إذاعة البرنامج العام، الصفحة الرئيسية 107.4 FM على الفيسبوك. نقول ألو الاتصال هاتفي. ألو، ممكن بس اللي بيستمع علينا يوطي الراديو شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمير فريد حمودة، اسكندرية. أستاذ بعد إذن حضرتك ممكن بس توطي الراديو وتسمعنا من التليفون؟ لا حضرتك أنا ما فيش راديو جنب مني خالص والله. طب تفضل يا فندم. سمير فريد حمودة، اسكندرية. أهلا يا أستاذ سمير، تفضل. مرحبا فندم. مرحب. ثلاث مراجع في مكتبة اسكندرية الحمد لله، وهم في المجمع العلمي المصري، واحد منهم في مجمع الخالدين للغة العربية، وتسع مراجع في مجمع البحوث. دول ايه؟ لا لا لا، ده بتكلم على زياره الرئيس، ده انا بعرفك بنفسي وبعدين بتكلم على زياره الرئيس. بقى بقول لسياده الرئيس وانت جاي لنا بالسلامه ان شاء الله، حود على العراق قول لهم هاتوا لنا مسعود البرازاني بالمخابرات بتاعتكم او بتاعتنا، عشان نقول له اللي انت هتعمله ده هيخرب عندنا الدنيا. يعني هو طبعا ان شاء الله مش هيخرب عندنا حاجة بإذن الله، بس كلام حضرتك مظبوط، الموضوع خطير جدا، لأنه دي تاني دولة بعد السودان هيحصل فيها انقسام، وفي جزء منها هي يعني بالعامية المصرية كده هينفصل وهينفصل، فده بيفتح الباب زي يعني دايما يعني المثل بيقول لك مفيش تاني، مفيش اتنين من غير التالتة، فان شاء الله الموضوع الاستفتاء ما يكملش، والدول ما فيش حد من دول العالم مش منتظر غير الدولة العدو الإسرائيلي اللي هي اللي تعترف يعني بالاستفتاء وبنتائجه. لكن نتمنى زي ما حضرتك بتقول، لسه سفيرنا امبارح في العراق بيقول ان مصر ترفض موضوع الاستفتاء جملة وتفصيلا وكل نتائجه وكل الآثار مترتبة عليه، فمصر واقفة مع العراق زي ما حضرتك كده بتقول تماما. مش لازم الرئيس يروح، لكن الرئيس قالها قبل كده، معركة العراق ضد الإرهاب هي معركتنا تماما يعني. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا استاذ سمير. بالنسبه للفيسبوك وصلت الينا بعض الرسائل، دعاء احمد بتقول يعني بتطلب المحليات ان هي تعمل التسعيره وتلتزم بيها، وهي بتقول ان احنا المشكله عندنا بتبقى في ازمه الضمير، وهي بتتمنى ان شاء الله ان القرار يتطبق بالفعل، وبتتمنى ان تكون القمه المصريه الاماراتيه مثمره باذن الله. تمام، نشكرها. نشكر استاذ دعاء، بنشكركم شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا يا استاذ محمد. الله يسلم. السماء ارض النسور والفضاء ملك الجسور. الجوله الاوروبيه يا استاذ احمد الناجحه لاثبات دور مصر وعودتها عالميا بثقلها عشان تشارك وتدلي بدلوها في العالم في مناهضه الارهاب وعوده الاستثمارات لارض مصر الطيبه. يبدأ بقى تركيب البيت العربي من الداخل، والبداية بالأشقاء في الإمارات الشقيقة العربية لبلورة رأي عربي موحد. أسعدنا قرار وزارة التموين بكتابة الأسعار على شتى المنتجات حتى لا يتحكم فينا الجشعون. بس عايز أعرف يا أستاذ أحمد، ليه التأخير لغاية أول يناير؟ ليه ما يتكتبش الأسعار مثلا بداية من الشهر القادم؟ ما هو الأستاذ أحمد قال إن في منتجات لسه موجودة، فاحنا مستنيين لما تخلص. بس ما يقدرش يحاسب الناس على حاجه باسر راجعي، لانه في سلع كتير في السوق نزلت السوق خلاص واتصنعت واتغلفت من غير ما يبقى السعر موجود عليها. طبعا بيدي مهله وبيدي كمان من يعني براح من الوقت فرصة عشان تخلص السلع. هي نفسها التسعيره الجبريه ولا تختلف يا استاذ احمد؟ لا تختلف شويه يعني، هو احنا بس بنبدا بس انه السعر ما يبقاش متاح للتجار يبيعوا زي ما هم عايزين، وتلاقي سوبر ماركت هنا بسعر واللي جنبه بسعر تاني. بالظبط، يعني انا امبارح اشتريت حاجه من مكان وكنت شاريها من 3 ايام بسعر تاني في نفس المكان يعني نفس الشارع. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد العزيز مصالح على صالح من قريه تلبانه مركز من الام حافظ الشرقيه. اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز، اتفضل. انا بتحيي سياده الرئيس وبسلام سياده الرئيس في زيارته للإمارات، لأنها دولة شقيقة وواقفة جنب مصر، وربنا ينصر ويوفق السيد رئيس الجمهورية وعلى كل الطغاة. والموضوع الثاني احنا بنهني انفسنا وبنهني شعب مصر بوجود الاسعار على العلب من المصنع، وبنطالب بتطبيق المنظومة دي على الخضروات والفاكهة واللحمة، وبناشد معالي وزير التموين برد حصة الدقيقة اللي اتحفظت من المخابز، لان عندنا الناس بترجع من غير عيش، نص اكتر بنص الناس. عايزين نحارب الاشاعات، الاشاعات عايزين نحاربها، ورجوع الحصة اللي اتحفظت تاني من المخابز بقرار من معالي وزير التموين ترتد عشان الناس. أستاذ عبد العزيز، أنت أستاذ عبد العزيز في قرية من القرى الشرقية، ده كان زمان قرية تلبانة مركز مدينة. أنا عايز أقول لك بس كان زمان عيب إنه القرى تتكلم على أستاذ عبد العزيز. اسمعنا الأرض ما تكفيش 10% من السكان. طب اسمعنا ماشي. أنا عايز أقول لحضرتك إن كانت القرية زمان من قرية منتجة، وكان العيب إنه حد من القرى دي يجيب عيش من خارج القرية. فنتمنى ان القريه ترجع بقيامها وتقليدها من تاني، وتبقوا انتوا اللي عشكوا في بيتكم، مش محتاج مخابز اصلا تبقى موجوده جوه القريه اساسا. شكرا لحضرتك. تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاك ايه؟ احمد خرش، 78 سنه، من ابطال اكتوبر. اهلا بيك واهلا بكل ابطال اكتوبر. الله يحفظك. انا يعني هنقول اولا احنا استفسرنا خير او ما جاء الرئيس السيسي وقلنا في ملامح من عبد الناصر. الرجل ده بنطلب من ربنا قوي على الحركة، يعني مش عايزين نحسره كل يوم في بلد، كل يوم في بلد منطقة مصر، ربنا يعينه قوي. أنا عايز أفكر حضرتك بس إن مجمل الزيارات اللي زارها الرئيس السيسي في أفريقيا والصين وفيتنام وبعد كده نيويورك، حاصل مجموعها يساوي 36,000 كيلومتر. أنا بقول لسعادتك ربنا قوي 36,000 كيلومتر طيران، يعني أنا بقول مش عايزين نحسده ربنا قوي. لا ده احنا بالعكس احنا مشفقين عليه. ده أنا بقول لحضرتك لو حد راح يتفسح مش هيقدر يعمل المجهود ده كله. ربنا قوي أصلا البدني والنفسي والضغط التفكير في مسؤولية دولة كاملة، ده لوحده كفيل. فيهم 12 قمة في نيويورك لوحدها، أربعة مع العرب وأربعة مع دول العالم وأربعة مع رؤساء مؤسسات دولية كبيرة. وخلونا برضو نقول إن إحنا فخورين بخطوات مصر على خريطة السياسة الخارجية العالمية، وبنبقى أيضا خلف القيادة السياسية فيما تتخذ من خطوات. طبعا عايزين كمان شعبنا. نعم. هم نفسهم تمام. كمان خلف القيادة السياسية. تمام. نذهب للاتصال تليفوني. هو مكملش ولا لسه موجود؟ قطع. طيب تفضل. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ جيهان تحياتي لسعادتك طبعا، وأنا أهلا بحضرتك، من عشاق صوت الأستاذة جيهان يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. ودائما أنا قلت لك قبل كده سيادتك على الحروف الجميلة اللي بتخرج بتزين اللغة العربية. أشكرك أشكرك. وأختي العزيزة بنتنا الأستاذة تنسيم البدراوي. شكرا لحضرتك يا فندم. والله شكرا. أما أخويا بقى وأستاذنا ده يعني ما أقدرش أقول أكتر من أنه هو راجل حبيبنا يعني. الله يحفظك ربنا يخليك. أستاذ أحمد ده يعني غنى عن التعريف وغنى عن المدح يعني. أشكرك يا فندم. أما في حاجة اسمها ترعة الشيخ زايد، في حاجة اسمها حي الشيخ زايد، في حاجة اسمها مدينة الشيخ زايد، في حاجة اسمها طريق الشيخ زايد، في حاجة اسمها مساهمات الشيخ زايد الاجتماعية للشعب المصري. خدت بساتك لأن الشعب المصري مش هو مش محتاج، ولكن تعرض المنح والمحن، المحن اللي تعرضنا ليها هي السبب، وكانت أساسا عشان مصر ما تقواش ويبقى لها أزرع شمال ويمين للدول العربية. طبعا سيادتك فاهمين في حكاية الأزرع دي. تمام. اما زياره الرئيس، واحنا الواحد عاوز انا عاوز اسافر اسيوط، بعمل بيت حساب ان انا مسافر اسيوط وتعبان وزاير اسيوط والكلام ده. الرئيس يعني ده ربنا بندعي له بالقوه وندعي له بسداد الراي وندعي له برئيسنا. مفيش حاجه اسمها اطبل. ايوه اطبل الرئيسي، هم ما طبلتش الرئيسي اطبل لمين؟ ما كنتش اقوي الرئيسي وادي له المعنويات، مين هيديه المعنويات؟ هو رئيس مين؟ رئيسي ولا رئيس الموز والخيار والبطيخ؟ ده رئيسي السيسي، ده رئيسي لازم اديله الزاد اللي يقويه والظهير القوي اللي يسند ظهره امام اي جهة سياسية في العالم. انا بشعر يا استاذ احمد ان في شيء جديد في المواضيع السياسية في المنطقة، وطبعا في حاجات ما تقالش في اللي بتاع على الأسير لازم الرئيس يكون وجها لوجه مع أحبائه وإخواننا حبايبنا رجال الإمارات. ناس دول أمراء، هم دول الأمراء، هم دول الأمراء اللي هم بيأتمروا بأمر شعوبهم وبينتموا لشعوبهم ولمنطقتهم، مش الخونة اللي بيوزعوا المال العربي لتدمير العالم العربي. اسمعني يا ولد، اسمعني يا ولد يا بتاع افتح البداع الأنطارة دي ولا مش عايزين بس تجاوزات عشان إيه؟ لازم دولة بنحترم، لا نحترم كل الناس. بيقول لك مصر بتوزع طعمية، وبعدين بيتكلم بيقول مصر بتصدر طعمية، وبيقول مصر انتهت. انت تنهي مصر انت يا تمين، انت تنهي مصر، مصر انت عبيط يا ولد. مصر دي اقوى دولة في العالم ان شاء الله، ان شاء الله. اما التموين، التموين ده والاسعار يا استاذ احمد ده شيء مطلوب من سنين فاتت، ولازم القرار ده يتخذ ويتابع بكل قوة. مش نتكلم على الناس البعيدة وما نتكلمش على القريبة، لا، ضبط الأمور وتقوية رئيس الجمهورية وتقوية القرار المصري من الإدارة القوية في مصر. ما كانش فيه إدارة قوية يبقى عليه السلام. وأشكر سعادتك أستاذ أحمد. وطبعا احنا مقدرين مشاعره يعني وانفعالك يعني مقدرين اسبابه، لكن احنا مش عشان خاطر حد، لكن عشان كمان احنا في قيم هنا في الاذاعه المصريه ملتزمه بيها، وانت اعتقد وطنيتك تبقى مقدره انه اذاعه بلدك اللي انت مهتم بيها وفخور بيها تبقى ملتزمه بكل القيم اللي اتنشأت وتربت عليها. تسلم ايدي مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائها، وبكبريائها كان بيكمل كبريائها، وكتير ترابها تبل من عرق جبينا. مواجهة. ونذهب مستمعين الأعزاء إلى صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4. رشا فؤاد تقول عن القرار الصادر أمس من وزارة التموين بوضع الأسعار والإلزام بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، تقول قرار طال انتظاره ونتمنى أن يطبق على باقي السلع وأن يعود الدور الرقابي لوزارة التموين زي زمان بالتفتيش المفاجئ على المحلات لمتابعة ضبط الأسعار ومراقبة السلع لتجنب بيع الفاسد منها أو السلع منتهية الصلاحية. نضغط بحيث يبقى في كمان رقم شكاوى سريع لوزارة التموين، يعني مش هنسيب الموضوع كده، احنا عايزين كل الناس كل مواطن يبقى مفتش تموين في المنطقة بتاعته. رقم شكاوى يعني انا لو روحت هو طبعا في رقم شكاوى وفي اكتر من رقم اللي احنا قلنا قبل كتير، غير بقى 16528، لكن احنا عايزين الناس وهي واقفة في نفس السوبر ماركت ممكن تتصل تبلغ على الخلف وهي واقفة. في عندنا من مستمعة أخرى تقول يا ريت يفرض ثبات الوزن على 500 جرام و1000 جرام بدلا من 375 أو 425، لأن وسيلة الجرامات غير المحددة بتكون وسيلة للتلاع. ونذهب إلى اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الفتاح عبد الله عدو. أهلا يا أستاذ عبد الفتاح. يا أهلا وسهلا. بالنسبة للإمارات أنا بحيي الإمارات قيادة وشعبا، لأن الدولة دي الوحيدة اللي كانت تتعامل معنا في النور حتى أيام الدول الثانية، أيام ما كانت في مشاكل ممكن يجي لك الواحد من برا كده يعني كده، هم صراحة كده على طول تعاملهم مع مصر يعني في النور على طول كده، ما يخشوش ولا يخافوا لومة لائم في الحق يعني. احنا بنقول أشقاء وليس هناك في القلب ما يضمر، العلاقات طيبة والعلاقات محبة وعلاقة بين شعبين شقيقين. الحاجة الثانية بالنسبة للأسعار، أنا لي يعني وجهة نظر. أولا الأسعار دي يعني ممكن وزارة التموين الطالب للشركات المنتجة أنه يكون السعر في مكان واضح في العبوة، في احيانا اسعار تبقى مضغوطه بس مش تبقى باينه. لا لا يا فندم، هو نص القرار كده انه يبقى كمان حتى بوسيله لا يمكن محوها، يعني خد بالك. ايوه يبقى في مكان واضح. ما قلناش المواد الاربعه من قرار امبارح، هو ده منهم اللي حضرتك بتقول عليه، ومنهم انه المنتجات موجوده اللي في السوق دلوقتي لغايه 31/12، ومنهم انه المخالفه هتواجه القانون رقم 17 لسنه 50، ودي ملحوظه لانه برضو القوانين بتاع سنه 50 دي ادمت وما فيهاش رادع كافي، وعايزين القانون يبقى فيه رادع اقوى من كده. لا وبرضه ودي هتخفف الرقابه لما يكون المواطن هيشوف السعر والحاله قدامه، برضه دي هتبقى يعني تخفف من الرقابه شويه، عارف. مظبوط. جهاز الرقابه. الحاجه الثانيه انا بحيي من خلال البرنامج ابن العم الاستاذ محمد عادل عثمان نجح حمادي والاستاذ عبد الغني الديري والاستاذ حسن البغدادي والأديب الكبير الموسوعة الأستاذ عبد الرحيم الشهاوي اللي دائما احنا يعني بنستمع ليهم وبيضيفوا لنا كثير والله، وشكرا للبرنامج. احنا شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذتنا وأستاذنا دون إطراء يعني لكم مني كثير الدعاء، بس أنا بسرعة كده يعني أدخل في الموضوع الأول. تفضل. لأن أنا عشت على أرض الواقع في الإمارات. الشيخ زايد الله يرحمه في حرب الكويت، وكان يعني رئيس العراق كان يقول لي احنا عايزين داخلين عشان ناخد البترول ووزع زكاة. انا سمعت بودني الشيخ زايد كنت في الامارات يقول لا هذا الكلام غير واضح، احنا بنساعد الدول العربية، واذا ما كانش بيصل للشعب احنا بنفسنا هنعمل هناك مجالس وهيئات واحنا اللي هنشرف على المعونات بتاعت، وقد تحقق ذلك. يعني انتم اسمحوا لي، انتم في السن يعني انا كريس في السن العجوز، فانا شفت على ارض الواقع كيف يحب مصر. وانت شفت لما تروح الامارات ما تشعريش انك انت غادرت مصر اطلاقا، ولا عندك التواضع والانسانيه وكل ما حضاه ربنا يستاهله. هذا بالنسبه لوضع الامارات. وفي نقطة تاني، زيارة الرئيس بتدي رموز للدول المارقة التي تهدد دول الخليج. في أشياء غير مقروءة أو غير مسموعة، بس إحنا نفهمها كويسين جدا. ويعني أنا لا أغالي، هذا هو الواقع. ده بالنسبة للإمارات. والشيخ زايد ما انسناش لا ننسى مقولته في حرب 73: ليس البترول العربي فأغلى من الدم العربي. تمام. يعني التاريخ يسجل له الكثير الكثير. وبارك الله في خليفته الشيخ سمو الشيخ خليفة سمو الشيخ محمد، فيهم بركة إن شاء الله. أما بالنقطة الأخرى بالنسبة للتمويل، هو هناك بعض التسيب والأنفس الضعيفة. يعني أنا شخصيا أروح لمكة التمويل وأقول له تعالى شوف الرغيف في المكان الفلاني وأنا المسؤول، يروح هو يأخذ الإيش وكله ويدي لصاحب المقبض عشان يجامله. يعني مش عايز أتكلم، في تسيب يا أستاذة. احنا عايزين يعني حزب، وعايزين القانون يطلع وله قوة تسنده، يعني كله أظافر وليس اسم القانون خارج له، حتى مثلا يعني مجاملة للناس ولا لأن الرئيس شعر بالناس وشعر بغلاء الأسعار. الرئيس لا يعمل لوحده، أين القوى المحركة والقوى الدافعة وأين يعني تفعيلات القانون أين؟ وفي نقطة تانية غريبة جدا، أنا ابن قرية وزمان ما كناش ناكل غير، كان اللي يجيب رغيف يخبيه في جيبه من بره يقولوا دعار. فإنما دلوقتي أنا مستغرب، خطر خير جميع قرى الدولة ومدنها تأكل من المخابز. تمام. احنا بنتمنى ان شاء الله ان العادات المصريه الاصيله بتعود الى القرى، اهلنا في القرى وفي كل مكان. شكرا لحضرتك يا فندم، وبنشكر اتصال حضرتك التليفون. تشتري بالتسعيله من كل التجار، اوعى تعامل تاجر لو على الاسعار. تشتري بالتسعيله من كل التجار، اوعى تعامل تاجر لو على الاسعار. اشتري بالتسعيرة من كل التجار. اشتري على قد احتياجاتك او البول زي العادة، اشتري حاجتك ولا تدفع شي ولا ملم في السعر زيادة. ملم واحد اوعى تسيبه واتفرط في القوت، تدفع حق التاجر خد حقك مظبوط. ملم واحد اوعى تسيبه واتفرط في القوت، قبل ما تدفع حق التاجر خد حقك مظبوط. تتهاون في حقوقك لا، وتصهين من ذوقك لا، واشتري بالتسعيره من كل التجار. اشتري بالتسعيره من كل التجار. يعني الحقيقة زي ما أستاذ أحمد كنت بتعلق دلوقتي على الأغنية، الأغنية على يعني اختصرت كل شيء، التمسك بحق المواطن عن القرار الصادر أمس من وزارة التموين. إن شاء الله أستاذ جهان نتمنى لنا نعمله مع بعض هنا، نحشد الناس وراء القيادة في الزام التجار بهذا القرار إن شاء الله. هم كمان التجار كانوا حشدين. النهاردة في تصريحات من بعض المسؤولين جوه وزارة التموين قالوا إنه كبار التجار كانوا حشدين إن القرار ده ما يتطبقش، فلما يطبق بقى على المستفيدين منه إن هم يحموه ويقفوا وراه. تمام. بنشكركم مستمعينا الأعزاء، شكرا جزيلا. بنشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا على واجب. أنا أصحابي بعتذر للناس ما فيش ناخد إن شاء الله، هنحتفظ بالرسائل ونواصلها الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لشيماء أحمد الهندسة الإذاعية، رئيس التحرير أشرف البهي، وشكرا لكم. كنا معكم تنسيم البدراوي وجيهان طلعت.